أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلا الإمام آيات سورة البقرة وذكر أعظم آية في كتاب الله، ولا يخفى أن آيات القرآن تتفاضل، يعني في آية أفضل من آية وسورة أفضل من سورة، وكيف تتفاضل آيات القرآن وكلها كلام الله سبحانه وتعالى. التفاضل هنا ليس من ناحية المتكلم، إنما التفاضل هنا من ناحية الموضوع، يعني هو كل كلام ربنا، لكن أكيد الآية اللي بتتكلم عن فرعون مش زي الآية بتتكلم عن ربنا. لذلك كانت هناك سورة أعظم من سورة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجزي الثواب والعطاء على سورة أكثر من سورة. أعظم سورة في القرآن هي إيه؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي سورة في كتاب الله أعظم؟ قال الفاتحة. طب أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي اللي تلاها الإمام. ليه آية الكرسي أعظم في كتاب يعني أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها موضوعها هو الله، والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لغاية، وخلق كل شيء بسبب، وخلق كل شيء خلق كل شيء لحكمة، فخلق الإنسان والجان لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق السماوات والأرض لتبيين قدرته، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم والقدرة، انك تعلم ان الله على كل شيء قدير، انك تعود انك تعلم انك بتعود اله، انك بتسجد لاله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وانه يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. انك انت كل ما بتتعرف على الله سبحانه وتعالى اكثر، كل ما انت عبوديتك بتتغير. لذلك طلب الانبياء معرفة الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في معرفة الله سبحانه وتعالى. الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. ان هنا محتاج نسأل نفسنا سؤال في اسم الله الاعظم، والعلماء اختلفوا في اسم الله الاعظم، وجمع كبير من العلماء على انه هو الحي القيوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أحاديث في اسم الله الأعظم، في اثنين منهم بتكلموا عن حي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت تنام وتأخذك سنة غفوة، والله سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام، يقوم بكل شيء ولا يقوم به شيء، كل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء، كل شيء فقير إليه هو غني عن كل شيء، هو يرزق كل شيء، هو يخلق كل شيء، هو يعطي كل شيء، هو ينفع كل شيء. خيره نازل إلى العباد، والعباد يذهلون عن قدرته، ويغفلون عن علمه، ويغفلون عن عبوديته، وهو سبحانه وتعالى غفور لعباده، كريم مع عباده، يعطي الجميع، يعطي بلا سبب وبلا عوض وبلا غرض، يعطي بلا حدود. يمينه سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما فيش حد يملك شيء، ملك الإنسان ملك مجازي، يعني أنت عايش في مكان بتملك شقة، عادي جدا تموت ويورثها الورثة، عادي جدا يحصل لك أي دائقة فتضطر تبيعها، أنت لا تملك، يقولوا الملك والقدرة على التصرف. فأنت لا تملك في هذه الدنيا شيء، لا تملك لا سماء ولا أرض، بتملك بيدوك عقد يقول لك أنت معاك الأرض دي بتاعتك شوية، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أجيال بتسلم أجيال من 200 سنة، الناس اللي كانوا عايشين على هذه الأرض مختلفين عن كانوا ملاك الأرض ناس تانية. له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات وملكه يتصرف فيها كيف يشاء. الطيور، السماوات دي عالم، يعني كل ما سما يعني ما علا، وسقف الشيء سماؤه، يعني نقول دي سماءنا يعني السقف بتاعنا ده، وكل ما سما فوقه هو سماء. والله خلق سبع سماوات، هذه سماوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن ابن عباس أنه قال: ما السماء الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، في التي تليها إلا كحلقة في فلاه. يعني السماء اللي فيها نجوم، في مجرات، في مليارات النجوم، نجم منهم اسمه الشمس حواليه 11 كوكب، منهم كوكب اسمه الأرض احنا عايشين عليه. مرحبا بكم أهل الأرض، ومرحبا بكم أهل الشمس، مرحبا بكم في هذه المجموعة الشمسية التي فيها مليارات النجوم. هذه السماء حلقة في صحراء، يعني انت ماشي في صحراء كده لقيت حلقة حديد، فقعدت تبص كده، جبت الميكروسكوب بتاع شوانتس محمد وحطيته كده وقعدت تبص تحت الميكروسكوب، لقيت فيه كده ايه مليارات النجوم، جبت نجم كده وكبرت بقى شوية اسمه الشمس. والسماء الثانية حلقة في صحراء بالنسبة التي تليها، وهكذا الثانية بالنسبة للثالثة، والثالثة بالنسبة للرابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع في السماء أربع أصابع فما فوق إلا وملك ساجد أو قائم لله. فوق هذه السماوات العرش، وما السماوات السبع في الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس، إلا كحلقة في صحراء. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في صحراء، والرحمن على العرش استوى. ويجي الإنسان يقول: هو أنا مش شايف ربنا، أنا مش مؤمن بربنا، أنا مش عارف إيه الدليل على وجود الله، ده ضايع. قال له: ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إن ربنا سبحانه وتعالى بعدما أثبت الملك أثبت العلم، في النص قال ما فيش حد بيتكلم إلا بإذن، لأن الناس يشفعون، يشفع الناس عند ملوكهم لحاجة الملوك إلى الوزراء. يعني يقول لك: هو ليه الملك في الدنيا بيقبل الشفاعة؟ عشان دول دراعاته، لو ما قبلش شفاعة وزراءه ينقلبوا عليه، وهكذا ملك البشر. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد إلا بمقدار ما شفعه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في قانون للشفاعة كده، يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء. يعني ممكن واحد يشفع وتود شفاعته، وممكن واحد يشفع في مسألة ولا يشفع في أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الناس في عرصات القيامة يذهب الجميع، يبدأوا بنوح وفي رواية بآدم: اشفع لنا عند ربك. تخيلوا كده البشرية كلها من أول ما خلق الله آدم إلى يوم القيامة واقفين في صعيد واحد، وبعدين الدنيا حر قوي، وبعدين احنا طب نتحاسب، نخش النار بس نتحاسب، يشفعون في بدء الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا آدم اشفع لنا عند ربك، فأنت أبو البشر، احنا أولادك. وهو نبي مكلم معلم، فيقول: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، اذهبوا إلى نوح فإنه عبد شكور، فتذهب البشرية إلى نوح: يا نوح اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. أنبياء يقول لك: لا أنا مش هشفع في دي، أنا هنا مقامي، لا لا مش هقدر أشفع في دي. يا إبراهيم أنت خليل الله، سماك الله أمة، جعل الله جميع الأنبياء من نسلك، اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، وإني كذبت 3 كذبات. اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. تخيل البشرية كلها تبحث عن موسى الكليم: يا موسى اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فتذهب البشرية إلى عيسى: يا عيسى اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. كل نبي يقول: أنا بس أنجو. طب اشفع لي، قال له اشفع لي أنا نفسي أنجو، عارف ممكن تقدم لي، قال له أقدم لك، أنا أتقبل أنا بس. اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فتذهب البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد اشفع لنا عند ربك. منذ أن خلق الله البشرية إلى قيام الساعة البشرية تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مشهد رفض جميع الأنبياء أن يشفعوا فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ثم يقول: فآتي فأخذ تحت العرش. فينادى من الملأ الأعلى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم ميز بالشفاعة، وكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، لأنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. ميز النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للجميع. يقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبو طالب عمك ما نفعته؟ قال له: أبو طالب كان بيحميك، وبعدين مات على ملة عبد المطلب، ما نفعته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع فيه فشفعه الله بمقدار معين، ولم يستطع أن يشفع في أكثر من ذلك. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع الله سبحانه وتعالى من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم درجات، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين أصحاب الكبائر من النار، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى لما قالوا عنه أنه الأفتر، يعني لا عقب له. وكان الأنبياء من قبل لهم عقب أنبياء، يعني إبراهيم من نسله إسحاق وإسماعيل كرامة، ولاده أنبياء. إسحاق من نسله يعقوب كرامة، يعقوب من نسله يوسف والأصباط كرامة، داود من نسله سليمان كرامة، زكريا من نسله يحيى كرامة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن أبناءه يموتون في حياته فهو أبتر، فأراد الله أن يرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد فيحتاجه كل أحد يوم القيامة. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. اوعى تفتكر إن الضيق اللي جواك ربنا لا يعلمه، أو إنه في حدث من الأحداث حواليك ربنا لا يعلمه، أو إنه في عمل أنت هتعمله هتعرف تستخفي به من الله، أو إن في هم في دماغك أو تصور ذهني في دماغك لا يعلمه الله. هو عليم بذات الصدور، يعني أعمق نقطة في قلبك هو عليم بها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أنت مش هتعرف تتعلم عن ربنا إلا بالقدر الذي يعلمك الله سبحانه وتعالى عنه. ليه؟ لأن أي مخلوق أنت بتعرف تقيس عليه، بتعرف تقيس الجمادات على الجمادات والحيوانات على الحيوانات والنباتات على النباتات، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، مش هتعرف. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، مش هتعرف. ولا تستطيع أن تتعلم عن الله إلا بالمقدار الذي سمح الله سبحانه وتعالى لك أن تتعلم عنه. قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا بعلمه، العلم عنه ولا بالعلم الذي أودعه الله في خلقه، إلا بما شاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سعة الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. أكبر حاجة شفتها في حياتك إيه؟ يعني أكتر حاجة بتعظمها في حياتك إيه؟ أكتر حاجة جت في دماغك وذهنك إيه؟ أكبر مخلوق ممكن تعظمه في الدنيا إيه؟ أكتر حد في حياته عنده تعرفه عنده ملك قد إيه؟ عنده علم قد إيه؟ عنده جنود قد إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. يا جماعة، مخلوق من مخلوقات الله نعم صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملك من ملائكة كده. إنما أصلا بيقول لي ربنا أذن لي أقول لكم الملك ده شكله إيه، شكله إيه يا رسول الله؟ قال: كأنه كالديك. يعني شكله لو إحنا عايزين نقربه زي الديك. الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فبيقول شكله كده بالنسبة لنا لو إحنا عايزين نشبهه كالديك، رأسه في السماء وقدمه في السماء في الأرض السابعة، يعني واخد قطع طولي من الأرض للعرش، احنا مش شايفينه، ده حجمه، ده لو صلت عليك هيتعمل فيها تعمل فيك ايه. ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يهلك أهل الأرض جميعا، قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة. يعني بقول أنا لو لو لو حابب أهلك البشر مش هنزل ملائكة ولا هقيم حرب. ولا نقول لي هيقول لي ملك الملائكة انفخ بس كده، فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. ده مين اللي نفخ؟ ده ملك، ده عبد، عبد ضعيف، وليس أعظم الملائكة خلقا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على حفظ السماوات والأرض. قال موسى: يا رب، كما جاء في أخبار بني إسرائيل، وقد أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال يا رب كيف تمسك السماوات والأرض؟ فقال خذ قارورتين. قال لي سيدنا موسى، سيدنا موسى يقول له رب هو أنت كيف ترفع السماوات والأرض والسماوات بلا عمد؟ احنا عارفين السقف مرفوع، مرفوع ازاي؟ كوبري مرفوع، مرفوع ازاي؟ في أعمدة وفي حديد مسكه. فبقول له يا رب هي السماء دي مرفوعة ازاي؟ يعني تخيل كده مبنى 14 دور، اول 7 مش موجودين، اول 7 من تحت مش موجودين، في 7 فوق بس. السبع اللي تحت فين؟ السماء دي مرفوعة ازاي؟ فقال امسك قارورتين وقف بهما. قال يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم وكيف رفعت السماء؟ فقال له هات زستين وخليك واقف بيهم كده شوية. فوقف موسى فغفل أخذته سنة فنام فوقعت الزجاجة فانكسرت. فقال يا موسى لو أني تأخذني سنة أو نوم لسقطت السماوات على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أنت تعبد إله عظيم قوي قدير، ولكن هو مع ذلك رحمن رحيم. أمرك أن تتعلم عن رحمته ابتداء في كل آية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع قوته مع عزته، لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه، لا يرد أمره شيء، لا ممانع له، لا شريك له، لا معقب على حكمه، لا راد لقضائه. أمره إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون، فعال لما يريد، لا يغيب عن الخلق. قال وما كنا غائبين، إن ربك يفعل ما يريد. قال وكنا فاعلين، يحيي ويميت. لكنه أراد أن كان تتعرف على أن اسمه الرحمن الذي يرحم الجميع، الذي هو أرحم بك من أمك. شفتوا قبل كده أم بتدافع عن ابنها؟ كان في واحدة بتصل بشيخ بتقول له أنا ابني زنى غصب عنه. يعني بتعتذر لابنها في الزنا، يعني أم بقى يعني العاطفة شغالة. يعني ايه زنى غصب عنه؟ في حاجه اسمها كده؟ ام قال له مش عايز اطلع ابنها غلطان. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امراه في السبي تبكي تذهل تجري يمينا وشمالا تبحث عن ولدها، ابنها تاه. طبعا احنا عندنا لما العيل بيتوه بنعمل ايه؟ عقلك بيطيش. يعني لو وقت افطار، لو قبل افطار بربع ساعة وابنك غاب بس شوية في بيشتري حاجة، ما بتعرفش تفطر، ما بتعرفش تفكر. لو واحد جاله خبر مش لاقيين الولا، هتقعد تسيب كل اللي في ايدك وتدور على ابنك. والمرأة تذهب يمينا وشمالا وهي تبكي حتى وجدوه فأخذته فألصقته إلى صدرها، حضنته وأخذت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال لهم الست ديت لو في نار محطوطة تفتكروا أن الست ديت تحط ابنها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إله بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذه القدرة وبهذه العزة وبهذا الجبروت، هو الكبير المتكبر الذي يظهر أنه كبير، لأنه لا كبير على الحقيقة إلا الله سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الكبرياء رداؤه والعظمة إذاره، من نازعه فيهما قسمه ولا يبالي. سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس أبدا أبدا، إله بهذه القوة، بهذا الملك، بهذه العظمة. ثم هو يرحم عبد ضعيف، ثم هو يسمع نداءك، ثم هو يقول لك لبيك عبدي، ثم إذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. أنت مين أصلا؟ يعني من أنت في مخلوقات الله؟ والله سبحانه وتعالى يعطيك ويرضيك ويرزقك ويرحمك ويعفو عنك وينزل لك آيات لتعرف أنه على كل شيء قدير. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. رجل مر على قرية قيل هي بيت المقدس وقيل بلد أخرى، ورجل مر على القرية فوجد القرية خالية خاوية، مفيش حد، عارف صحراء. كان في هنا ناس وكان في حرب ودمرت الحرب الجميع ومات الناس، كان في بيوت، كان في عروش، كان في أبنية، وإذا بالعروش والأبنية قد سقطت. هكذا البشر. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قالوا: هو ممكن ربنا يحيي الموتى؟ أنى، كيف، إزاي؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله كتب أن من قوانين الدنيا أنه من مات فيها لا يرجع، ولهذا قيل أن هذه موتة خاصة كموتة أهل الكهف، وكالذين خرجوا هم ألوف حذر الموت فأماتهم الله 100 عام ثم بعثهم، وكما فعل الله سبحانه وتعالى بأحبار يهود لما قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثناهم من بعد موتهم. يقول: هذه موتة خاصة، يعني هو لسه له عمر في الدنيا لكن كان لابد أن يكون آية. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ وسئل قل له: هو أنت عدت الدينين، مات أول النهار واستيقظ أو عاد للحياة في آخر النهار، كان عنده ولد أو كانت امرأته حامل؟ يقول علي بن أبي طالب: وكانت هذه آية، إن الابن بأكبر من أبيه. فمكث 100 عام ثم عاد. قال: كم لبثت؟ يعني سئل كم لبثت، وفي من سأله 3 أقوال: ملك، نبي، صاحب، كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، مش عارف، يمكن غفلت شوية، خليها شوية شديفة. قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان معاه شوية طعام وشراب، قالوا: طب بص كده على الطعام والشراب، الماء الغير آسن، يعني الماء الذي لا يتغير، لم يتسنى، قيل يعني لم تمر عليه السنين، أو لم يتسنى يعني لم يتغير. وفي هذا رجل أقوال، هو ده عزير اللي قالوا عليه عزير ابن الله، اللي قالت اليهود عزير ابن الله. وليه قالوا كده؟ لأنهم رأوا آية. وقيل رجل لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمه، لكنه أراد لنا أن نعرف صفته وأن نعتبر بها، قال له طب بص كده، انظر انظر إلى الطعام، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قال وانظر إلى حمارك، كان معه حمار، هو مات 100 سنة والحمار مات، والحمار لما مات العظم وقع على الأرض واللحم اتاكل، أكله الدود. وهو بيقول هو معقول ربنا على كل شيء قدير؟ معقول القرية دي ممكن تحيا مرة أخرى بعد هذا الدمار؟ معقول هيبقى فيه ناس تاني مرة أخرى؟ حان أنت بتحس أن في دنيا ظلمة. خليني أقول لكم قاعدة، الظلام التام في هذه الدنيا مستحيل، الظلام التام مستحيل. ما فيش حاجة اسمها أن الدنيا هتبقى مظلمة ظلام تام، لازم فيه بصيص نور. فبلاش السواد اللي أنت عايش فيه أو اللي أنت عايشة فيه، لأنه دائما هناك بصيص نور. أنت ممكن تكون مش شايفه، لكنك ما دمت في الدنيا، ما دام هناك نفس هناك أمل. فالظلام التام مستحيل في هذه الدنيا. الظلام التام هيبقى فين؟ في الآخرة. يا نور تام يا ظلام تام، يا نور هيقطع وندخل في ظلام تام، نعوذ بالله من هذا. لكن في هذه الدنيا، الدنيا دار امتحان دار بلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال انظر إلى حمارك. طب الحمار اللي أكل الدود والعظم اللي باع على الأرض؟ قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. قال ابن عباس، قال علي بن أبي طالب، عاد إلى بلده فوجد ابنه قد جاوز 100. يعني هو كان عنده 40-50 سنة، وبعدين مات 100 سنة، وكانت امرأته حامل، فرجع لقى ابنه بقى عنده 100 سنة وهو عنده لسه 50. فكانت هذه آية. قال ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. في المرأة، في ست اسمها ست ناشز. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. في سورة إيه؟ النساء. إن ربنا سبحانه قال يعني إيه ست ناشز؟ يعني خرجت عن طاعة الزوج، فالمرأة عليها أن تطيع زوجها، والولد عليه أن يطيع أمه. وقد قسم الله سبحانه وتعالى العلاقات والتكاليف، ليس على الذكر والأنس. عشان احنا عندنا ناس مخها ضعيف شوي، أنا آسف والله أن أقول هذا يعني، فتجد أنه يقيم صراعات، وهذه نقطة مهمة يقيمها دائما الشيطان، أن يقيم صراعات في غير محلها. ليه؟ ليفرق بين الناس وليفسد على الناس الشرع. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التكاليف مقسمة على الرجال والنساء فقط، إنما الأمر أعمق من ذلك بكثير. فالمرأة من حيث كونها زوجة هي مطالبة بطاعة الزوج، ما لم يأمرها بمعصية أو بإثم. والابن من حيث كونه ابن مطالب بطاعة أمه، مع أن دي ست درجات. فأحيانا يطالب الرجل بطاعة المرأة، وأحيانا تطالب المرأة بطاعة الرجل على حسب العلاقة. وليس هناك رجل كرجل ولا امرأة كامرأة من حيث التكاليف. علماء الأصول بيقولوا أن التكليف يتفاوت من ناحيتين، من ناحية الرب ومن ناحية العبد. يعني كل واحد له تكليفه مختلف. الغني مش زي الفقير، والأعمى مش زي البصير، والقوي مش زي الضعيف. كل إنسان له تكليفه. الابن مش زي الأب، كل له مسؤولياته. وأنت في كل مرحلة من مراحل الحياة لك تكليف مختلف. يعني إيه ناشز بقى؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، يعني انشزوا فانشزوا، يلا قوموا روحوا. السلام عليكم، تنمتوا شك شو بزع. يعني انشزوا يعني قوموا. يعني لما جاء جيل جديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة القدماء قاعدين، طيب مين اللي هيقعد حول النبي عليه السلام، القديم ولا الجديد؟ مين اللي هيقعد؟ اللي طلب العلم. طيب الجديد طالب علم عايز يتعلم والقديم قاعد مكانه، فالنبي عليه السلام هيقول للقديم قوم، ما هم دول طلبة العلم وعايزين يتعلموا دين. طب يقول الجديد قوم، ما هو الجديد عايزين يتعلموا دين. فقال الله سبحانه وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، فسحوا البعض، سعوا بعض، فافسحوا يفسح الله لكم. طيب انت شايف ان في واحد محتاج اكتر منك، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ففرق بين اهل الايمان واهل العلم وجعل ان هؤلاء درجات وهؤلاء درجات، وسمى من قام ليجلس مكانه المحتاج من اهل العلم والايمان. يبقى انشزوا يعني ايه؟ قوموا. وفي مرة اسمها مرة ايه؟ ناشز. في رجل اسمه ناشز؟ في. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح. سورة ايه دي؟ نساء. ايضا رجل عايز يتجوز على مراته فبدأ ينشز، يعني يعرض عن زوجته. لما المرأة تنشز ربنا سبحانه قال أن هناك مسؤولية في إصلاح البيت، قال فعظوهن، يبقى الرجل يعظ المرأة، واهجروهن في المضاجع يعني يعاقبها عقاب سلبي، قال واضربوهن، طبعا ضرب مش ضرب مبرح، يعني قال خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا ونعم العبد إنه أواب. سوى كده يعني مش بالبوكس يعني، يعني لكزها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أوجعتني يا رسول الله. أمين عائشة. طب ليه؟ قال فإن أطعنكم، يبقى النشوز لأجل الطاعة، يعني خروج عن الطاعة، فإذا عادت إلى الطاعة قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. قال له ولا تزود كلمة واحدة، إذا عادت إلى الطاعة الموضوع خلص. ثم هدد الرجال قال إن الله كان عليا كبيرا، خوف. طب العكس بقى، لو امرأة شافت ان رجل اعرض عنها يريد ان يتزوج باخرى، اعجبته اخرى، قال وان امرأة خافت من بعدها زوجها يعني نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح. يعني قال ما يدخلوش حد بقى. هنا المسؤولية على مين؟ على المرأة. تعمل ايه؟ تصالح. قال والصلح خير، يعني تحاول أن ترجع زوجها أو تتفق مع زوجها، تقول له خلاص اديني حق واديها حقها، أو أنا متنازلة عن جزء من حقي وممكن تبات عندها أكتر، يبقى في صلح. الصلح خير الحكم. قال والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني كل نفس تريد أن تستوفي حقها. يبقى النشوز يعني ايه؟ يعني الوقوف في القيام او الخروج عن الطاعة. قال وانظر الى عظامك، قال وانظر الى حمارك ونجعلك، يعني وانظر الى العظام كيف ننشزها. يعني ايه ننشزها؟ يعني نقيمها. يعني قال له بص على الحمار كده، فالرجل اللي مات 100 سنة وصحي بيبص الطعام والشراب زي ما هو، مع انه الطبيعي ان انت لو سبت حتة جبنة، طبق جبنة وطبق فول يومين ثلاثة هترجع تلاقيه فاسد. فحفظ الله سبحانه وتعالى الطعام، حفظ الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب 100 عام. طب الحمار أكل الدود والعظم نزل على الأرض، فإذا بالعظام تتشكل أمام عينيه، تنشز يعني ترفع. وبعدين قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فجأة لها العظام بتتشكل بتتركب، وبعدين فجأة كسيت لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآية بتعرفنا إن الله على كل شيء قدير، بس كده. بس كده. إن الله على كل شيء قدير. عشان أنت لما تمر بأي أزمة في أزمات الحياة ما تستصعبش الحل. لما تضيق عليك الدنيا ما تستصعبش الأمر. إن الله على كل شيء قدير. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يخاف من أحد ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. أنت تخاف يقول لك أصل ممكن يحصل أصل عملنا كذا الناتج. الله ليس عنده هذا. لا يخاف عقباها. الله يفعل ما يشاء. فلما تبين له يعني لما رأى قدرة الله سبحانه وتعالى أمام عينيه. وانت بتشوف كده دخلت المسجد الدنيا ليل ولا الدنيا نهار؟ احنا دخلنا المسجد الدنيا ليل ولا نهار؟ نهار بجد داخل الصبح. انت معتكف يا شيخ. الناس اللي دخلت تصلي دخلت تصلي بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. هتطلع لقيت الدنيا نورت. مين اللي نورها؟ يعني مين اللي فالق الاصباح؟ لما ترى آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، لما ترى السماء ولون السماء يتجدد في كل لحظة، ما فيش مرة هبص على السماء تلاقي لون مش حلو. الله جميل، خلقه جميل. في أي لحظة من اللحظات مش هتلاقي شكل السماء زي التاني. أنا عايزك تحط كاميرا كده على السطح بتاع بيتكم وتصور السماء في كل وقت، وهات صورة السماء السنة اللي فاتت وصورة السماء السنة دي. الشمس بتطلع كل يوم، وشوف ألوان السماء في كل لحظة في نفس الموضع، مش هتلاقي أبدا اللون بيتكرر. انظر إلى الأرض، مش هتلاقي ورقة خضرة لون التانية، كلهم لون أخضر. الله يريك أنه على كل شيء قدير، يريك قدرته، يريك ملكه، يريك جماله، يريك عزته. ليه؟ لتخضع. عشان لما تيجي تركع كده تقول خشع لك سمعي وبصري ومخي. يا رب انا سلمت مخي، سلم. انا مش هعرف ادرك ما يحدث. علمي قاصر انك تستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، عشان بعد كده لما يجي لك اي امر من اوامر الشرع بقى في ربا، في جواز، في طلاق، في علاقات مجتمعيه، في ارحام، في اي حاجه في الدنيا تسلم انك انت مستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. ما انت خلاص عارف ان انت عاجز، وتعلم انه على كل شيء قدير، وتعلم انه حكيم. الحكمه هي فعل افضل الاشياء بأفضل العلوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. في واحد عنده علم بس مش بعرف يستعمله، عنده معلومات كتير قوي بس مش عارف، ما عندهش حكمة. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الحكمة. يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، كل أقداره فيها حكمة وكل أقداره فيها رحمة. ذلك هذا الرجل الذي مر على القرية وسأل أراه الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا وبها أختم أنه من نعيم الله سبحانه وتعالى على عبده، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، أن يريه الآيات. يعني من النعمة أنك تشوف، ما تبقاش أعمى. أن ربنا سبحانه وتعالى يريك الآيات، وكلما ترى الآيات كلما ازداد اليقين. وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن ربنا سيريكم آياته فتعرفونها. إن ربنا سبحانه وتعالى سيريك آياته في نفسك وفي الآفاق حتى يتبين لك أنه الحق، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تعرفت أنه على كل شيء قدير أنا سلمت. أنا اللي هيتقال هنقول ايه؟ سمعنا وأطعنا. هنخرج من تيه ان شاء الله بكره بقى اشرح لكم قصه التيه دي. التيه ده عقوبه، انه هنخرج من تيه سمعنا وعصينا، سمعنا وفكرنا، سمعنا ولم نقتنع، سمعنا وانتقينا، وسمعنا واستمتعنا، وسمعنا وعملنا دماغ، وسمعنا ولفنا الكلام حتى لا تعيش في هذا التيه. انك انت تاخد خطوه تبقى خطوه، ما تبقاش خطه خطوه وبعدين رجعت في نفس النقطه وبعدين نطلع تاني ونرجع في نفس النقطه. ليه؟ دي عقوبات، نعوذ بالله من هذا. اقول لكم لهذا، استغفر الله.